المسألة التاسعة الثامنة وهي الثامنة نعم إيش من المسألة الثامنة وهي وضع الكفين ما هي نعم المسألة الثامنة نعم قلنا إن في السنة المسألة الثامنة بالنسبة لاستقبال القبلة بوضع الكفين أنهما يكون مستقبل بهما القبلة ولا يكونان منحرفين عن القبلة أن البعض إذا كبر يفعل هكذا فيجعل باطن الكفين إلى الوجه ولكن السنة أن يجعلهما إلى القبلة حتى يستتم استقبال القبلة ووجه ذلك لماذا نقول تكون الأصابع ويكون الجسد كله للقبلة لأن الله أمر باستقبال القبلة قال ولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام والوجه المراد به الذات من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل فالمراد أن يكون بكله مستقبلا للقبلة وعليه فإنه تكون اليدين قد استقبل بهما القبلة استقبالا تاما كاملا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.